أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، سؤال ملح: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ سؤال يفرض نفسه على ذهن كل حي. أكل ما أكل، ثم ماذا؟ شرب كيفما شرب، ثم ماذا؟ عاش قدر ما عاش، ثم ماذا؟ تنعم كيفما شاء وبما شاء وقت ما شاء، ثم ماذا؟ إنه سؤال يضع المسلم في مأزق، وخصوصا المسلم، أنه يخاطب وجدانه أن يلجأ إلى العليم الخبير ليتجه إلى ربه بذات السؤال: ثم ماذا؟ فيجيبه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، ثم ماذا؟ عقب كل همسة همست بها في حياتك، ثم ماذا؟ عقب كل لبسة التفتها في عمرك، ثم ماذا؟ عقب كل نومة نمتها ثم قم، عقب كل متعة تمتعتها ثم استيقظ، تسأل نفسك: ثم ماذا؟ إنه سؤال أيضا يفرض نفسه على واقعنا منذ قديم الزمن، وقد صارت الأمة مجموعة من الإمعات تتساءل دائما وتنتظر ماذا يفعل بها من أعدائها. ضاعت الأندلس فوقفت الأمة تنتظر، ثم ماذا؟ فضاعت فلسطين فوقفت تنتظر، ثم ماذا؟ وهكذا صارت الأمة ردود أفعال ولم تعد تملك قيادة. أيها الأحبة في الله، ثم ماذا؟ أمر يفرض نفسه على المسلم في كل لحظة، فإذا انضبط بثم ماذا؟ انضبط مجموع الأمة فعادت مرة أخرى لتسود العالم وتقوده. إن قضية ثم ماذا حين يتوقف معها المسلم فإنها تثبت حياته. أكلت؟ شربت؟ من؟ تمتعت؟ تلذذت بكل ما في الدنيا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فتلقى الله حتما فيسألك عن لحظات عمرك: ماذا صنعت فيها؟ وكيف كنت له فيها. أيها الأحبة في الله، إننا ينبغي أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع الله. تعالوا لنصدق الله حتى يصدقنا. هل نحن نعيش لله كما أمرنا أن نعيش له؟ نعيش له حقيقة واقعا وجودا، نعيش له وله وحده، بما أننا نعتقد لا إله إلا الله، أم أننا قد أشركنا شركا ضخما، وهو أننا عبدنا أنفسنا مع الله. إن هذه الوقفة ينبغي أن يقف معها كل مسلم بصراحة ووضوح ليحدد، هل هو عبد لله أم عبد لنفسه أم عبد لله ونفسه في ذات الوقت. قال الله موضحا مثل هذه المسألة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، إن من الناس من يتخذ لله ندا، يحب الله ويحب الند كحبه لله، محبة شركية، محبة الطاعة، محبة الولاية، محبة العبودية، يعني غاية الذل والخضوع مع هذا الحب. هذه محبة شركية واقعة في قلوب كثير من البشر، وإنه لمن الشرك الخفي الذي ينبغي أن نتنبه له. إن قضية التوحيد الملحة التي ينبغي أن تفرض على حياتنا فرضا في كل لحظة وفي كل حين، ينبغي ألا تفارق أذهاننا أبدا، فإن أمننا على توحيدنا وركوننا إلى ذاك التوحيد هو الذي ضيع منا التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. نعم، إننا بحاجة لأن نتوقف لنتساءل: هل نحن قوم نعبد الله؟ أي والله، لو كنا نعبده جل جلاله وصدقنا معه لصدقنا. قالها النبي محمد: اصدق الله يصدق. فلما أصابه ما أراد قال: صدق الله، فصدقه الله. أحبتي في الله، إن القضية من الخطورة بمكان على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة. أطرح السؤال بطريقة أخرى: ما الهم الذي تحمله؟ ما همك الذي تعيش به وله؟ بمعنى أدق، إذا أردت أن تنام ووضعت رأسك على الوسادة وتقلبت دقائق أو لحظات أو أكثر أو أقل، ما هو الذي يخالط فكرك؟ ما هو الذي يشغل بالك؟ ما هو الهم الذي يؤرقك ويقلقك؟ أيضا حين تجلس ساعة وحيدا فريدا في مكان ليس معك ما يشغلك، إنما يشغلك ما بداخلك، ما هو هذا الهم الذي يشغلك وأنت وحدك تفكر فيه يشغلك للوصول إليه؟ أهو الله؟ أهي الآخرة؟ أصدق وكن صريحا، إنني أقول بمنتهى الصراحة أن المسلمين لا ينقصهم كثيرا هم الدنيا، بل هو همهم المقعد المقيم أولا وأخيرا وفي الوسط أيضا. قد يأتي هم الدين ولكن في منطقة متأخرة من الشعور، وسبب هذا فساد العلم. إخوة الله، إذا كنا نحمل هم المال وهم الأولاد وهم الزوجة وهم الأب والأم، هم الوظيفة وهم الزواج وهم الجار، نحمل هم المواصلات وهم الشقة وهم الإيجار وهم الكهرباء وهم وهم وهم وهم وهم وهم شغلتنا عن الله، أليس أولى من كل هذا أن تبدأ بهم هو قد يفجأك الآن فيقضي على كل تلك الهموم؟ ألا وهو هم الخاتمة. اللهم سكن حسن الخاتمة يا رب. نعرف إنه الهم الذي ينبغي أن يكون في المرتبة الأولى، لأن همك واليوم قد تعدى 20 في الشهر، فبدأت الهموم تتراكم. هم إيجار شقة، وهم فاتورة التليفون، وهم غذاء الأولاد وملابس الأولاد والشتاء والبساطين و أليس قد يأتي الموت الآن فيقضي على كل تلك الهموم؟ أليس هذا واردا؟ بلى والله. إذن فليكن الأول، فليكن هذا الهم هو الأول. إنني لا أقول لك لا تحمل هم الزوجة، فمن يحمل همها غيرنا؟ ولكن لا تجعلها في المقام الأول، اجعل في المقام الأول هم الآخرة، هم لقاء الله، هم طلب رضا الله. فإذا وضعته في المقام الأول سيطر على كل الهموم التي تليه. أظنه قد سبق معنا إيضاح هذا المعنى بمعنى ثالث، وأنا أحاول جاهدا توصيل المعلومة أو المسألة إلى كل ذرة من ذرات قلبك لتكون واضحة، فتخرج من هنا بهم وحيد. فمن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. اللهم اكفنا همومنا يا رب. فرحناه بقضية أو بطريقة أخرى، ألا وهي ما هدفك في الحياة؟ وأوضحنا أن تهديف الحياة أساس ضروري لكي تنطلق في اتجاه صحيح. فإن من خرج من هذا المسجد ولم يحدد له هدفا إلى أين ينطلق، فستتشعب به الطرق وتأكله في تلك الطرق الذئاب. أما من حدد هدفه فإنه سيرسم طريقه. إن كثيرا منا يعيش في الدنيا بأهداف دنيوية بحتة، وبعضنا يعيش بلا أهداف مطلقة. إن الهدف حدده لك الله جل جلاله. لما أخرجت؟ ولما أخرجت في هذه الدنيا؟ ولما عشت فيها؟ تحكمها ثلاث آيات. الآية الأولى قول ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآية الثالثة قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إن تلك الأسس الثلاثة إذا انساخت في نفسك فقرت في قرار قلبك، عشت بها ولها أن حياتك عبودية، هذا هدف إقامة العبودية لله من خلال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكي تكونوا شهداء على الناس. إخوتي، إذا سألنا أنفسنا واقعيا الآن ونحن نعيش في هذا الواقع المر الذي تراه، أن الأمة تركض في لهاث مسعور خلف ثعالب البشرية الذين يمكرون بها يمينا وشمالا، تركع خلف أحفاد القردة والخنازير، تسجد للمال وللشهوات وللراقصات، تغيب في عبادة الخمر والفجور والاستخفاف. هذه الأمة دعك منها، إنني أحدث أهل المساجد، هل نصلح شهداء على الناس؟ هل قمنا بهذه الواجبات؟ لقد ضاعت الأولى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتلاها ضياع الأخريات وصارت أمة بلا هوية ولا اتجاه ولا هدف ولا مركز، بل صار شعار المنافقين يبثونه بالتمثيليات، في الأفلام، في الأغاني، في المسرحيات، في المسلسلات، في الجرائد، في المجلات. صار هو اركض خلف شهوتك وافعل ما تشاء وكل ما شئت من الحرام، واشرب ما شئت وافعل ما شئت من الموبقات. لا دين ولا ثوابت ولا أخلاق ولا كرامة ولا شيء طالما أنك لا تهدد كراسيهم. نعم إخوتي، إنها واقع مر يحياه المسلمون في هذه الأيام. للأسف اجعل ما شئت واصنع ما شئت وارقد كيف شئت، أبواب الزنا مفتوحة على مصاريعها، فضاعت وتاهت الأمة. وكذلك كل ما يغضب الله. أما أهل المساجد فأقول يا أصحاب المساجد، يا أهل المساجد، هل أنتم على مستوى تلك القضية؟ قضية أن تكونوا شهداء على الناس؟ إنه لكي تكون شهيدا فلا يمكن أن نأتي بأعمى وإن سمع ليشهد، لا يمكن أن نأتي بأعمى وإن سمع. في قضية الزنا سمع أعمى، سمع أصواتا، ومع ذلك لا تصح شهادته. فشرط الشهادة أن يرى بعينه. لتكونوا شهداء على الناس، كيف نكون شهداء على الناس ولم نرى، لم نرى الطريق باليقين الذي علمنا الله إياه في القرآن؟ كيف نكون شهداء على الأنبياء من قبلنا ونحن لم نتأسى ولم نسر في الزمرة ولم نسر خلفهم ونعلم قصص أعدائهم ونوقعها على الواقع فنتصرف كما تصرفوا بالثبات على دين الله والدعوة إلى الله؟ نعم، كيف نسهد؟ كيف نكون شهداء ونحن أصلا لم نكن لله عبيدا حقا؟ إخوتات، إن هذه الآيات الثلاث تبين وتوضح قضية المسلم في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثالثتها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شرط أن يكون هذا لك هدفا عبادة، وإخراج الناس من الجهل إلى العلم، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ثم لتكون شهيدا لتقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لتقولها هذه الأهداف لا بد أولا من التركيز في الهدف، ثانيا أن تعيش حياتك صدقا لهدفك، ثالثا أن تظهر روح الهدف في أعمالك وتحركاتك وتصرفاتك شرطا بشرط، وإلا لم تصر رجلا صاحب هدف. أولا التركيز في الهدف، هذا التركيز في الهدف يجعل الأمور الحياتية والدنيوية والمشاغل التافهة ليست على خاطرك وبالك، إنما تركيزك كله في هدفك الذي تريده وتريد أن تبلغه، وكل ما عدا ذلك يأتي عفو الخاطر، يمر مرورا سريعا لا تهتم به. إخوتاه، إنني أقول وبكل فرح، لو أن اهتمامنا بديننا يقل درجة واحدة عن اهتمامك بولدك إذا أصابته الحمى فلا تصبرك نفسه حتى تحمله وتهرول به إلى الطبيب، أو أنك ترى ولدك يتضور جوعا وتتمزق بطنه عطشا فلا تصبر حتى تقترض أو تفعل ما تستطيع لكي تطعمه وتسقيه. لو أن هم الدين في قلوبنا أقل من هذا الهم درجة واحدة فلن ينصر الدين بنا إطلاقا. أحبتي في الله، إن قضية حمل هم الدين ووجوده في قرارة النفس يبدأ من، وهذه خطوط عريضة ينبغي ألا تتوه من تحت الأقدام مطلقا أبدا. إن كثيرا من المسلمين يعتمدون في سماء الخطب أو الدروس على إثارة وانتهت القضية، إنما القضية العمل يبدأ من أين ومن من، ليست شعارات. وإنما نقول أن مسؤولية المسلم تجاه نفسه أعظم بكثير من مسؤوليته تجاه الآخرين. إنك لكي تحمل هم الإسلام لابد أن تحمل هم نفسك أولا، فيستتبع ذلك حمل هم الإسلام جملة، هم نفسك بالخاتمة. إننا ونحن نجلس الآن يطلع الله علينا، يرى سرائرنا وضمائرنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، يرى سرائرنا وضمائرنا، فأخشى والله أخشى أن يطلع على خبث قلوبنا فلا يغفر لنا أبدا، كما قال سعيد بن جبير: والله لو لم يكن لنا دم إلا أننا نفرح بالشيء من الدنيا نناله فيرى الله بهجة قلبك بالدنيا ولا يرى ذلك في إقبالك على الآخرة لكفى بها كبيرة. كذا قال: إن أحدنا إذا أتاه شيء من المال أو الولد أو الدرجة في المنصب والجاه أو حتى المدح على ألسنة أهل الدنيا يبتهج قلبه ويكاد يصير فرحا، ليس على هذا القدر يفرح بشيء من الآخرة فيكون اختار ما لم يرده الله له. والله تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. إخوتاه، إن قضية أن تهتم بشعورك، قضية أن تهتم بمصيرك، قضية أن تهتم بخاتمتك، ينبغي أن لا يفارق بالك إصلاحا. نعم، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. حدث أحد الدعاء فقال أنه كان له أخا عاصيا وكان يدعوه فلا يستجيب، فغلبته سكرات الموت، أتاه الموت وهو في سجن الشباب، فجلس بجواره ذاك الداعية يقول له: قل لا إله إلا الله. فقال المريض: ائتني بالمصحف. فأتاه به يقول: وقد استبشرت خيرا. فرأيته أمسك المصحف بيده ثم وضعه على عينيه وقال: هو كافر بهذا المصحف، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. إن شغل القلب بهموم الدنيا نذير سوء وسوء خاتمة، وهذا أمر يقطع به كل العلماء. ولذلك ما كان في قلبك في الدنيا يغلب عليه عند لقاء الله جل جلاله في آخر ساعة الدنيا. فترى أحدهم يذكر المال، وترى بعضهم يذكر الأصدقاء، وترى الثالث يذكر الجاه، وترى الرابع ينشغل بتوزيع الميراث والوصية بالأولاد، هكذا. وقليل ما هم الذين ينشغلون بلا إله إلا الله. اللهم اجعلها آخر كلامنا في الدنيا. إن هذا هم يشغلك، هم آخر يشغلك. حين تنزل قبرك ماذا أعددت له؟ ماذا أعددت له؟ لقد قال الرجل الصالح: رأيت الناس في الدنيا يتخذون محبوبة، فكل محبوب يفارق حبيبه عند سبيل القبر، فاتخذت محبوبا يكون معي في قبري ألا وهو الحسنات. اللهم ارزقنا فعل الحسنات. اتخذه محبوبا ليجلس معك في قبري. ينبغي أن يكون هذا لك هم، أنك في القبر تكون وحدك في ظلمته وضيقه وكراهة رائحته إلى آخره. من سيكون جليسك؟ اجعل همك جمع الحسنات. ثم ثالثا هم ثالث، اجعل همك يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقف بين يدي الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما منكم الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الى ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الى ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. سيكلمك ربك بلا ترجمان، سيقول لك: عبدي عشت 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ماذا صنعت لي فيها؟ عبدي ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عطيتني؟ أعيد إجابة، هذا مما يشغلك. ما كل لفظ، ما كل كلمة، ما كل حركة، ما كل ساعة تتساءل: لو سألني ربي عن هذه فماذا أقول له؟ أليس هذا هم يشغلك؟ فإذا انشغلت بهذه الثلاثة، الخاتمة والقبر والوقوف والمقام بين يدي الله، صرت حريصا على النجاة، قامت لك الثلاثة الأخرى: إلا ليعبدون، تأمرون بالمعروف، تكونوا شهداء على الناس، فعرفت بها طريق النجاة. اللهم ارزقنا النجاة في الدنيا والآخرة يا رب. نعم إخوتان، إنها قضية ينبغي أن تسير في هذا المضطرد. أولا أن تهتم بنجاة نفسك، فحين ذاك حين تستشعر هذا الهم أنك تريد أن تنجو، يبدو لك الطريق. يقول علماؤنا أن هذا الطريق يؤسس على 4 أسس. الأساس الأول: علم يسوسه ويقين يحمله وورع يحجزه وذكر يؤنسه. تلكم 4 تدلك وتثبتك على طريق هؤلاء الثلاثة. علم يسوسه، طريق بلا علم يعني التخبط، طريق بلا علم يعني الضلال، طريق بلا علم يعني النار. لابد من قضية العلم إخوتاه أن تطرح طرحا صحيحا وأن نتجه إليها بكليتنا. النداء الأمة في عصرنا الجهل ودواؤها العلم، العلم النافع، العلم الصحيح، لا علم المترفين، لا علم أدعياء الطهور، لا علم المنافقين، لا علم الدنيا. فإن الله سمى علم الدنيا لا علم، فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. نعم، علم الدنيا يضبطه، يربيه، يكون حازما فيه، موجها له. علم يسوسه، يوجهه، يرفعه، يثبته، يعينه، يضبط سيره ليلا ونهارا. علم يسوسه، نعم، هنا علم يسوسه، نعم. إن قضية العلم التي قدمت في قول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، علم قبل أن تستغفر لذنبك، يعني قبل أن تعمل لنفسك، وللمؤمنين يعني وقبل أن تدعو الناس، علم قبل العمل وقبل الدعوة، بمعنى أن يضبط طريقك العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، على علم، علم يسوسه. أي علم هو؟ أي علم هو؟ إن قضية العلم الذي نحتاجه كما يوفره علماء السلف رحمهم الله فروض وأعيان يحرر عقيدته، يثبت مسائلها، يعبد الله على بصيرة وتوحيد صاف. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد، العقيدة أولا وقبل كل شيء، حتى لا يلتبس بها شبهة. علم يسوسه لابد أن أنطلق إلى يقين يحمله، ليقول أن هذا العلم لابد أن يكون بيقين. ففي مسألة العقائد لا يقبل إلا اليقين، والشك مطروح لا يقبله الله. بعد أن يتعلم عقيدته أو في خطوط متوازية يتعلم عقيدته ويتعلم عبادته ويتعلم تزكية نفسه، توحيد واتباع وتزكية، توحيد يتعلم التوحيد، اتباع يتعلم السنة كيف يعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يطهر قلبه. فويل وويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. اللهم زك قلوبنا بتوحيدك يا رب. نعم، يتعلم توحيده عقيدته، ثم معها يتعلم عبادته، كيف يقوم بالعبادة على الوجه، ثم أو في أثنائها يتعلم أسرار تلك العبادة بتزكية قلبه والإقبال على ربه. علم يسوس ويقين يحمله. إن قضية لتكون شهداء وشرط الشهادة الرؤية، نقول أنه باليقين ترى، باليقين تبصر، تبصر، يبصر قلبك كما عرفه ابن القيم فقال: أن تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما أخبرت به الرسل. تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما أخبرت به الرسل. الرسل أخبرت بغيبيات، بمغيبات لم ترها بعين رأسك، وإنما يقينا تراها بعين قلبك. نوح عليه السلام لم ترى ولم تسمع، وهو يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ولكن لما أخبرك ربك بهذا الغيب رأيته بعين قلبك. قال ربنا عز وجل: تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا اليقين إذا وقع في القلب بقصة نوح وإبراهيم الذي رمي في النار، وعيسى الذي أراد أعداؤه قتله، وموسى الذي أنى من كثرة ما سمع لن، حين يبلغ يقينك في هؤلاء ومع هؤلاء تصبر وتعلم أن العاقبة للمتقين. يقين يحمله، يحمله، يرفعه، يسير به. حين يكون عندك اليقين في هذا القصص القرآني الذي قصه الله عليك لا للتسليح ولكن للتعليم وللتوجيه، ولحزك أن تكون في إثر هذه القافلة العظيمة من الأنبياء، حين ذاك تعرف معالم الطريق. يقين في هذا، في تبصر فتحمل فتمشي. استمع إلى الآية مرة أخرى بعد أن قص الله على نبيه قصة نوح في سورة هود: قال: تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. هكذا لأمتنا، هكذا لأمتنا. إن المسائل التي تجري حولنا من كهف وقهر وضغط وعدوان وأذى للمسلمين في كل مكان، مؤداها أن تعرف قول الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، يزيدنا إيمانا وتسليما ما نراه حين نقرأ قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فحين نرى ما يكون نزداد ايمانا، نزداد ايمانا. اللهم زدنا ايمانا يا رب. حين نرى ما نراه ونطالب ما نطالبه، ليس العلاج كما قيل للحسن البصري نخرج على الحجاج، قال والله اني اخشى ان غيرتم الحجاج ان تولى عليكم القردة والخنازير. القردة والخنازير هنا يكون منطلقك ان تكون عمرا، ان تكون عمرا، ان تكون كعمر او كخالد او كسعد او كابي ذر، لكي يكون عليك ابو بكر. انتبه، فهذه قضية اصلاح الذات، ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لقد شاء الله جل جلاله ان يحكم الكون بقوانين ثابتة وسنن محكمة غاية في الدقة والثبات. هذه السنن الكونية وهذه القوانين الالهية لا تحابي احدا اطلاقا. لما قال نوح رب ان ابني من اهلي، قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. لما دعا يونس ثم استعجل، كان جزاؤه بطن الحوت وان كان نبيا. القضية لا يحلها الاستعجال، وانما يحلها ايجاد السنن الكونية التي وعد الله على اساسها بالنصر، ايقاعها واقعا في الامة، لكي يؤتي الله نصره من يشاء. يقين يحمله، ان الامة اليوم ضاع منها اليقين واصيبت بهزيمة نفسية محبطة بسبب عوامل خارجة عنها وعوامل منها. لذلك اقول ان من الاجرام تحديث الامة بالهزيمة وتخويفها من الاعداء، ولكن من الانصاف بل من السنة تحديث الامة بالنص. وصلى الله على النبي محمد الذي في غزوة احد وفي خضم الهزيمة بعد ان قتل من اصحابه 70، وبعد ان جرح وشجت جبهته وكسرت رباعيته وجهزت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في وجهه بابي انت وامي يا رسول الله، بعد كل هذا يقول لاصحابه ابشروا ابشروا ابشروا، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركب. نعم، تحديث الامة بالنصر لرفع الهيمة وايقاظها ولحسن الظن بالله، لاحسان الظن بالله. ان رسول الله قدوتنا وامامنا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الاحزاب، اذ يقول الله اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في وسط هذا الخضم من الزلزلة يضرب بمعوله ضربة ويقول اضيئت لي قصور بصرها بالشام. اي قصور؟ واحدنا لا يامن ان يأتي غائطة، لا، انها المبشرات. هذا هو الواجب على دعاة الامة اليوم، التفسير، التفسير بالنص والتصوير، والبداية من عند النفس. هذا هو الواجب الذي ينبغي ان يكون لإثارة قلوب الامة للتوجه للتمكين. نسأل الله عز وجل ان يمكن لدينه في الارض. يقين يحمله، قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا، اللهم اجعلنا من المؤمنين واتنا نصرك يا كريم. نعم، إن هذه قضية ينبغي أن تقر في نفوسنا، فهي مقررة في كتاب الله من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن بشرط أن نكون مؤمنين مع الله صادقين معه. نعم، إن يقينا في وعد بدون عمل لغرور. لابد أن نكون صادقين مع الله، أن نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن نكون مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فلا بد أن نبدأ من عند أنفسنا، ثم يكون عندنا يقين في وعود ربنا. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع عادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، إشارات ضوئية في الطريق وعلامات موضحة، إنها أربعة تدلك على معالم الطريق الذي رسمت حدوده بثلاث آيات: علم يسوسه، ويقين يحمله، يقين كيقين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقين صحابته من بعده. يقين النبي محمد يوم قال لسراقة وهو يهاجر وصاحبه: ارجع ولك سواري كسرى. يقين كيقين الأنصار لما قالوا يوم بيعة العقبة: أرأيت إن أظهرك الله أتعود لقومك وتتركنا؟ هم يبايعون على ما بعد النصرة لا على ما بعد الهجرة، لأن المؤمن يتعامل مع رب لا يخلف الميعاد، يتعامل مع رب يقول الحق وهو يهدي السبيل، يتعامل مع إله خلق فسوى وقدر فهدى، يتعامل مع رب إذا وعد فوعده كائن، فعطاؤه كلام ومنعه كلام، بمعنى عطاؤه كن. إذا أراد أن يعطي أمة النصر فإن الله عز وجل ما يحتاج إلى وقت لكي يعطيهم هذا النصر لأن يمهد له، بل يوم يشاء فسيقول كن فسيكون وانتهت القضية. وإنما الدور دورنا نحن، نحن ذلك، وأن لو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إنه لابتلاء. هذا اليقين في وعود الله يحملك فتمضي، ثم ورع يحجزه، ورع يحجزه، ورع يكون حاجزا له عن كثير من الحلال. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث نعمان بن بشير: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، بمعنى دع بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أين نحن من هذا اليوم؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فإنه الذي علم الأمة فقال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إخوتاه، نحن نعيش في عصر، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم إخوتاه، إننا نعيش في عصر، وللأسف الشديد، اللهم لك الحمد، لك الحمد، فأنت الذي لا يحمد على مكروه سواك. اختلط الحق بالباطل اختلاطا شديدا، واختلط الحلال بالحرام اختلاطا شديدا، حتى أن الرجل الذي يريد أن يتحرى الحلال، الحلال الصرف، فإن هذا قد يتعذر عليه تعذرا لا يبلغ معه كونه يستطيع أن يقسم أنه أصاب الحلال، إلا إذا ترك بعض الحلال. وهذه هي التقوى، وهي ما نقوله في الأركان الأربعة لطريقنا إلى النص. ورح يحجزه، نعم هناك بعض المباحات، ولكن الورع يتورع عن كثير منها. وصلى الله على النبي محمد لما وجد تمرة على سريره فوضعها في فمه ثم أخرجها فتركها وقال: خشيت أن تكون من تمر الصدقة. أين نحن من مثل هذا مع من يقول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم؟ انظر إلى أبي بكر لما جاءه غلامه فأكل، جاءه بطعام فأكل، ثم ذكر له أنها كانت كهانة تكهن بها في الجاهلية، وضع أصبعه في فمه حتى تقيأ هذا الطعام، وهذا ليس بواجب، وإنما الورع يحمله أن يخرج ما في بطنه. وكثير من الناس أبدا لن أقول لا يتورع، بل لا يتوانى عن الوقوع في الحرام، وها هنا نقول له: ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد أن أكلت الحرام؟ ثم ماذا؟ ألست ستموت؟ فتقبر؟ فتلقى الله؟ فتسأل لما عصيتني عبدي؟ إنه خطر ببالي الآن، وأنا أرى كثيرا من الإخوة يتدفقون على المسجد بعد الأذان في ربع ساعة، خطر ببالي أن أقول له: نم تشبعت يا أخويا وجاي متأخر، ثم مات، عمل لك إنه خسر بدنة وبقرة ودجاجة وبيضة، بل خسرت القرب من الله. فإن الناس يجلسون يوم القيامة في الجنة من الله على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة، كما صح ذلك في حديث. وهذا الذي أبكى عبد الله بن مسعود لما دخل فوجد ثلاثة سبقوه، بكى وقال: وما رابع أربعة عن ربه ببعيد. من منا يبكي لفقدان طاعة؟ من منا يتألم لضياع قربة؟ إن هذا سببه أن الله عز وجل أمر بأوامر، ثم أرسل رسوله، فسن الرسول لنا سننا ومستحبات ومندوبات تحيط بهذه الأوامر، فكانت تلك المستحبات والمندوبات كالحريم للفرد، حريم الفرد حوله. فلما ضيعنا المستحبات، يا عم الفرد صلاة الجمعة اروح الخطبة انا خسرت حاجة، فلما ضيعنا المندوبات بدأنا نضيع الواجبات، وحرم الله اشياء، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء حول تلك المحرمات. لما وقعنا في المكروه تجاوزناه الى الحرام. لا بد من ورع، ورع يحجزه عن كثير من الحلال. لا بأس ان انت نمت فلم تقم لست بآثم، لست بآثم ان لم تقم الليل في حياتك مطلقا. نقول على التنزل، وان كان بعض العلماء يؤثم من علم سنة ولم يعمل بها في حياته مرة انه سيعاقب او على الاقل سيعاتب من رسول الله. لكن دعنا، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، دعنا نتنزل فنقول لو لم تكن في حياتك ليلة فلست بآثم، ولكن ثم ماذا؟ ضاع الفجر نتيجة ضياع قيام الليل، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله، ضاع الفجر، ضاع ثلاث الصبح، وصارت المساجد تشكو إلى الله، تشكو إلى الله فراغها. نعم، إن هذه القضية ينبغي أن تكون حية في مداركك، أنه لا بأس أن تتزوج امرأة متبردة ثم تدعوها للحجاب فتلتزم، هذا ليس بحرام، ولكن الورع ينفيه في عدة مواقف. وأنا هذا فقيس، ليس حراما ألا تصوم نافلة قط. فالرجل قال والذي بعثك للحق بالحق لا أزيد على هذا رمضان، لست بآت، ولكن ورعك يمنعك منها، فإنك ستضيع رمضان أيضا في صيام تقليدي لم تخرج فيه بتقوى. الورع ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام، والورع المسارعة في المندوبات خشية ضياع الواجبات، ورع يحجزه. ثم الأخيرة ذكر يؤنسه، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب، ذكر يؤنسه. الذكر إخوتاه مطية جميع العبادات، بل كل عبادة أفضليتها بكثرة ذكر الله فيها. بكذا قطع العلماء أن كل عبادة تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر. ففي الصلاة قال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الحج قال صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والسج، العج والسج يعني العج رفع الصوت بالتلبية كثرة الذكر، والسج ذبح الدماء، إلى آخره من سائر العبادات. وليس هذا موضع الاستقصاء، أن كل عبادة تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر، وكذلك كل حياة للمسلمين تكون أفضل كلما كان الذكر فيها أكثر. الحديث الخطير المشهور ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم ذكر الله. سبحان الله. وهذا الحديث أشكل على كثير من العلماء مع قاعدة الأجر على قدر المشقة، قالوا أن قتال الأعداء وضرب الأعناق أشق من الذكر، فكيف يكون الذكر هكذا ثوابه أعظم بنص الحديث؟ ولسنا في معرض الإجابة، لأن الذكر أيضا بجمعية القلب على اللسان واستحضار عظمة الرب أشق من أي شيء آخر. ما أسهل دعوة اللسان أن تقول أستغفر الله، هذه تحتاج أن تستغفر الله منها، أما استحضار عظمة الله في القلب واستحضار الذنب وحضور القلب مع اللسان واستشعار قرب الرب ورقابته، هذا أمر يشق على كثير من المسلمين. الذكر يؤنسه، قال تعالى فاذكروني أذكركم فيؤنسك أن الله معك. ذكر يؤنسه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي انا جليس من ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله اكبر. ذكر يونسه يذكر فيستشعر ان الله معه معية خاصة فهو سابق الى الله. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إيه؟ ومن المفردون؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبقوا، بلغوا، وصلوا، اقتربوا من الله عز وجل. ذكر يؤنسه، فان الانس بالله اعظم معاني العبودية. هكذا تتسق الاربعة في نسق لتلتقي مع الثلاثة الاولى لتنتهي بالثلاثة الاخر. اربعة: علم يسوسه، ويقين يحمله، وورع يحجزه، وذكر يونسه تقودك لتصل الى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لتصل في الثالثة الى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تحقيقها بالتركيز في هذا الهدف، وان تعيش حياتك طبقا لهذا الهدف، وان توجد روح هدفك في عملك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح نياتنا واصلح احوالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم كل ميت مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك أن تربط الإيمان على قلوبهم. اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.